إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد سعيد من أسوان، يقول في رسالته: اشتريت سيارة جديدة وجاء أخي بذبيحة وطلب مني ذبحها بمناسبة شراء السيارة الجديدة، فما حكم الذبح لهذا السبب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الدعوة إلى الطعام من الأمور المستحبة التي رغب الإسلام فيها لما لها من أثر طيب في التزاور والتحاب والتواد واجتماع الأحباب والأصدقاء لإظهار المحبة والمودة للداعي ما دام ذلك يسعده ويدخل السرور على قلبه. لكن هل ورد في الشرع يا دكتور ما يدل على الذبح عند شراء سيارة جديدة؟ هذه مسألة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فبين الحين والحين نسمع عن دعوة للطعام بمسميات مختلفة، والذي ورد في الذبح الذبح للأضحية أو العقيقة أو الوليمة. نريد أن نفرق بين ما ذكرت، الأضحية والوليمة والعقيقة. الأضحية اسم لما يذبح أيام النحر، والوليمة تكون في العرس غالبا، والعقيقة اسم للذبيحة التي تذبح في اليوم السابع المولود. وقد حدث كل هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب الصحابة الكرام عليه. ولكن هل الوليمة خاصة بالأعراس فقط يا دكتور؟ تعارف الناس على أن الوليمة تذبح للعرس، ولكنها تستعمل في كل دعوة للطعام لأي سرور أو لما يدل على الفرح والسعادة. وهناك ما يسمى بالأعزار والوكيرة والنقيعة والحزاق والوضيعة والعتيرة. هذه الألفاظ بالطبع تحتاج إلى إيضاح لنتعرف عليها مع السادة المستمعين. الأعزار هي الذبيحة التي تذبح عند ختان المولود، والوكيرة الطعام الذي يكون بسبب بناء بيت جديد أو الانتقال إلى شقة جديدة، والنقيعة اسم للطعام يصنع للغائب أو عاد من سفر أو حج، والحزاق اسم للطعام إذا انتهى الغلام من حفظ القرآن الكريم، والوضيعة طعام المأتم، والعتيرة لما يذبح في اليوم الأول من شهر رجب. ولهذا نقول لا مانع من الذبح بسبب شراء سيارة من باب شكر الله على نعمه، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد زين من القاهرة، يقول في رسالته: سمعت من بعض أهل العلم قولهم إن الإنسان عليه أن يعمل على قدر طاقته وليس على قدر حاجته فقط، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وما هو الحد الذي يستطيع الإنسان أن يقول فيه إنه قد أدى ما عليه ولم يعد بحاجة إلى المزيد من العمل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر من مبادئ الإسلام الراقية دعوته إلى الاستمرار في العمل حتى آخر لحظة في عمر الإنسان، ذلك لأن العمل حياة، وبدون العمل يكون الإنسان في عداد الموتى، ولأن العمل واجب، وبدون أداء الواجب لا يكون لحياة الإنسان معنى، ولأن العمل ضرورة، وبدون هذه الضرورة يقع الإنسان فريسة للحاجة والفقر والمرض. إنك بالعمل تستطيع أن تضيف إلى الحياة، وقيمة الإنسان هي ما يضيفه بين مولده ومماته. أما الجواب المفصل فمن بين وسائل الإسلام في محاربة الفقر باعتباره أحد مخاطر ثلاثة تواجه البشر في هذه الحياة دعوته إلى العمل، والمراد بالعمل هنا هو المجهود الواعي الذي يقوم به الإنسان بمفرده أو مع غيره من الناس لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة. يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويقول تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة القرآن إلى العمل فيقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ويقول أيضا من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولم يكتفي النبي بذلك، وإنما ضرب المثل بنفسه وبالرسل الكرام من قبله فقال ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إن دعوة الإسلام إلى العمل تصل إلى حد مطالبة كل إنسان قادر على العمل أن يعمل، وأن يعمل بأقصى طاقته وليس على قدر حاجته، حتى يستطيع أن يقوم بالأعباء المالية التي وضعتها الشريعة على عاتقه كالنفقة على نفسه وعلى أسرته وعلى أقاربه والمساهمة في النفقة على فئات اجتماعية لا تستطيع العمل من خلال الزكاة والصدقة وغير ذلك، مما يؤكد أهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع باعتبارهم أسرة واحدة وجسدا واحدا. طيب دكتور، إذا كان الإنسان كما ذكرنا مدعوا إلى العمل على قدر طاقته وليس على قدر حاجته، فهل هناك كما يقول صاحب الرسالة هناك حد يتوقف عنده الإنسان عن العمل؟ لا، ليس هناك حد يتوقف عنده الإنسان طالما كان قادرا على العمل والعطاء، فإن هناك مجالات كثيرة يمكن للإنسان أن يقوم بها حتى آخر لحظة من عمره. فإذا لم يكن قادرا بجسمه أو بيديه فإن هذا لا يعفيه من العمل، بل يعمل بما يستطيع حتى ولو بأن يحض غيره على العمل والعطاء أو بالدعاء لمن يقومون بالعمل. ومن هنا فنحن نوجه الدعوة إلى كل المستمعين أن يلبوا نداء الإسلام إلى العمل. من كان منهم عاملا فليبذل أقصى جهده، ومن كان بغير عمل فليسرع بأداء ما يستطيع من عمل حتى يموت عاملا لا قاعدا متعطلا. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.